يا إنسان ما في داعي لكل هالتجبر، وما في داعي تضل حاطط براسك إنه أنت مركز الكون وإنه أرض مخلوقة كرمالك وإنه هدول حيوانات مسخرين لخدمتك هن شركائك، ولأنك أنت بتتمتع بالعقل يلي الله ميزك فيه فيفترض إنك ترحمهم وتقوم بأي مهمة وبأي مو مهمة، خليني أقول تقوم بأي شيء صغير صغير ممكن إنه فعلا يغير لهم حياتهم. مواطنين بهي الدول العربية يعني اللي عم يتعرض للقمع وللجوع ولكل هاي الظروف الصعبة، ما رح يكون همه إذا في حيوان جوعان. سال حبر كثير مؤخراً في عديد المجلات والصحف الورقية والإلكترونية كذلك، واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تونس وفي العالم العربي، ووصل الأمر بالنشطاء في المجتمع المدني وكذلك أشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام. وصل بهم الأمر إلى إنشاء عارضة إلكترونية لإيقاف برنامج للكاميرا الخفية التي ترافق عادة المشاهدين في تونس وفي العالم العربي خلال شهر رمضان. البرنامج الذي يرفضه محبي الحيوان في تونس يدعى السيرك، ويتم عرضه على إحدى القنوات التونسية الخاصة بعد موعد الإفطار. أما الغريب في الأمر فأن هذا البرنامج من المفروض أن يكون برنامجاً ترفيهياً ومضحكاً يرصد ردة فعل الضيوف الذين يتم اصطيادهم للوقوع في فخ المنشط التلفزي الأشهر في تونس، والذي لطالما كانت برامجه التي تبث على القنوات التونسية متعلقة كثيراً بالجانب الاجتماعي والتوعوي للمجتمع التونسي. أما في برنامج السيرك فهذا المنشط يرتدي حلة أخرى مختلفة تماماً، حلة تكرس لفكر لا مبالاة الإنسان بالحيوان، حيث يظهر في هذا البرنامج أسد وهو من أهم أبطال هذا البرنامج طبعاً، ولكن الأسد قد واجه ما هو أسوأ من سوء المعاملة، لقد تم اقتلاع أنيابه حتى لا يكون مصدراً للخطورة على الضيوف وعلى المنشط التلفزي. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نعيد النظر وإياكم في علاقة المواطن العربي بالحيوان، وكيف يتم استخدام هذا الأخير بأعنف الأشكال وأكثرها رداءة فقط للضحك وللترفيه لا غير. أنا وهيبة عزيزي أقدم لكم حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، أهلا بكم. منذ 5 أيام تقريباً بدأ انطلاق بث برنامج هو برنامج مقالب بالأساس يدعى السيرك ويبث على قناة خاصة بتونس. هذا البرنامج هو عبارة عن حلبة سيرك كبيرة يستضيف فيها المنشط التلفزيوني الشهير التونسي ضيفاً من الضيوف المعروفين في تونس من وجوه إعلامية أو سياسية، وذلك لإيقاعهم في فخ هجوم أسود يعتري المكان بعد لحظات من قدومهم إليه. يأتي الضيف ويجلس وينطلق في الحديث مع المنشط، وبعد لحظات من المفروض أن يبدأ هجوم الأسد عليه وعلى المنشط كذلك. وهنا كانت الصدمة الكبرى للمشاهدين خاصة من أحباء الحيوان والمدافعين عنه. أسد يدخل حلبة السيرك مقطوع الأنياب تماماً في حالة يرثى لها، ولذلك أعلن عدد من النشطاء في المجتمع المدني التونسي عن نيتهم الواضحة تقديم شكاية لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس ضد الشركة المنتجة للكاميرا الخفية المذكورة، والتي تواطأت مع فكرة قطع أنياب الأسود المستخدمة في هذا العرض. تغريدات وتدوينات عديدة جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التونسيين منهم والعرب كذلك الذين كانت لهم الفرصة لمتابعة القضية عبر أصدقائهم التونسيين الذين ينتمون إلى قائمتهم عبر الفيسبوك أو عبر الإنستغرام. وأما التونسيون فعدد كبير جدا منهم اعتبروا أن هذا سلوك وحشي وغير إنساني ولا يمكن القبول به، لأن فيه إساءة كبرى وطريقة شريرة جدا للتعامل مع حيوانات مسكينة كل ذنبها أنها وقعت ضحية برنامج مقالب للترويح عن المشاهدين بعد إفطار رمضان. وإن دل هذا التعامل الوحشي مع الحيوانات في شاشاتنا العربية على شيء، فهو يدل على ضعف العلاقة بين المواطن العربي والحيوان، لأن برنامج السيرك ليس الوحيد الذي أثار الجدل في أولى أيام شهر رمضان، ولكن هناك مشهد من مسلسل يدعى موسى للممثل المصري محمد رمضان، حيث قال بصريح العبارة: الفرس الخائنة يجب قتلها، وهو ما أثار جمعيات الرفق بالحيوان في مصر والعالم العربي، واعتبروا أن هذا الخطاب فيه تحريض خاصة لأبنائنا الذين يتابعون هذه الشخصيات ويتأثرون بها في خطاباتهم، تحريض لهم على التعامل مع الحيوان بعنف شديد. وهنا نجد رأي النشطاء للدفاع عن حقوق الحيوان واضح جدا، كما هو الحال بالنسبة لضيفتنا آلاء عامر. الحقيقة أنا بدي رجع القصة لظروف المعيشية الصعبة اللي عم يعيشوها المواطنين بهي الدول العربية، يعني اللي عم يتعرض للقمع وللجوع ولكل هاي الظروف الصعبة. ما رح يكون همه إذا في حيوان جوعان، ولا رح يكون مهتم إذا في حيوان مثلا عم يتم تعذيبه. واصلا عم نشوف نحن انه يعني هاي القصص منتشره بدول يلي ما بتهتم اصلا بحقوق الحيوانات بشكل قانوني، لانه القانون ما له مهتم اصلا بحقوق الانسان. يعني لما تجي بدك تعملي حمله او اي نشاط لحتى مثلا تعامل الحيوانات المشرده بالشوارع، دائما بتتواجهي بقصه انه في عالم قاعده بلا اكل. انه اول شيء لانه في هاي التراتبيه انه الانسان اهم من الحيوان، ولو انه انا بشوف انه اي روح إنسان أو حيوان هي روح عم تحس بالألم، وبالتالي ما في تراتبية بالأهمية. إذا الواحد بده يحكي بمنطق إنساني، يعني اللي بده يعمل عمل خير ما يفترض يهتم مين الأهم، إنسان أو حيوان. ولكن لأنه في هاي التراتبية بهاي الدول العربية، ولأنه يعني بشكل عام، يعني لما تلاقي ببلد عم يحمي حقوق الحيوان، فأنت بديهياً رح تقولي إنه معناته حقوق الإنسان محمية بهذا البلد. هلأ وما فينا نعول على أصلاً لا الأنظمة ولا القوانين الموجودة بهاي البلدان. في شيء كتير حلو عم يصير بهاي الدول، إنه العالم عم تأخذ مبادرات، صار في درجة من الوعي وعم تشتغل على توعية المجتمع. عم نشوف كتير صفحات على الفيسبوك على الإنستغرام إنه هدول الحيوانات ما بيأذوكن، هن بالتالي شركاء معكن بالحياة، مفروض إنه تحمون. عم يصير في حملات توعية، عم تبلش القصص من هون، بما أنه الدول والأنظمة ما بدها تأخذ أي خطوة للأمام، والسبب أنه ممكن تتعرض للسخرية مثل ما قلت، لأنه أصلاً الإنسان ما له أخذ حقوقه، فرح تكون نظرة أنه عطوا حقوق الإنسان قبل ما تعطوا حقوق الحيوان. أما الطبيب البيطري التونسي بديع بن سلطانة كان له كذلك رأي في الموضوع، حيث قال بأننا لا نملك بعد كعرب تلك المعايير التي تميز علاقة المواطن الغربي بالحيوان بعد، وهذه هي الأسباب حسب رأيه. لماذا لا نمتلك بعد عقلية الغرب في التعامل مع الحيوان؟ سؤال فلسفي نوعا ما. خلينا نقول شنية عقلية الغرب، ولا خلينا نفسره. أنا عندي مديدة طوى نخدم على الغرب اللي ونرى كيفاش يتعامل مع حيوانات، ونرى شنية العلاقة. هي علاقة طبيعية أقل من نجم نقول عليه، على خاطر العلاقة ما بين الإنسان والحيوان من أول ما تخلقت هذه هي علاقة طبيعية، إنه الإنسان يرعى الحيوان والحيوان يكون زادة إن بارتي من حياة الإنسان هذاك. كما نقوله نحن فما علاقة متبادلة ما بين الإنسان وما بين الحيوان. العلاقة متاع الغرب هي علاقة احترام لأكثر لأقل. هو كائن حي خلق باش يعيش كما تخلق الإنسان باش يعيش، كما تخلق النبات باش يعيش، والعلاقة تكمن أنه علاقة الاحترام هذيك هي الأساس، وعلى أساس هذيك هما زادوا بناءوا علاقة حب وعلاقة معناتها قوية برشا. أنه الحيوان، وأنا نحكي على الحيوانات الأليفة لهنا، مانيش باش نطرق للحيوانات الكل، اللي الحيوان الأليف هذيك اللي يكون القط ولا الكلب، ولا فما حتى الحيوانات الجديدة اللي موجود فيهم الببغاء ولا السلحفات ولا الأرنب، معناتها العلاقة هذه ولات علاقة فرد من العائلة. معناتها هو وقت اللي يتولد صغير يلقى يعرف جد وعنده حيوان، عنده كلب ولا قط، وبوه ربى كلب ولا قط، دونك هو وقت اللي يتولد يلقى الكلب والقطوس هذوك من يعيشوا في المناخ اللي هو يعيش فيه. دونك بالنسبة لي هذه حاجة طبيعية، كيما واحد يتولد ويحل عينيه يلقى عنده بو ويلقى عنده أم، ما يستغربش، تتولد بطريقة طبيعية. ومن بعد الإنسان هذاك بشوية بشوية يكبر ويولي هو بيدو عنده يحب هو زادة يكون عنده حيوانه الخاص، خطر العلاقة ما بين الحيوان برشا إخلاص وفيها برشا تبادل، معناتها متاع محبة، فهمني؟ الحيوان هذاك موجود وقت اللي أنت تاعب، وقت اللي أنت حزين، وعندهم الحيوانات كاليتي مش تمشي وتجي عند الناس، مش ديما متواجدة، تبادل معناتها عاطفي كبير برشا، يحس بالإنسان ويحس وقت اللي هو في فترة الحسن، وقت اللي هو متضايق، وقت اللي هو فرحان، وما يطلبش حاجة في المقابل، انت توكل وتشرب وما هو موجود، حتى كان ما تعملش الحاجة هذيك هو موجود بلاش. كنت نخدم في تونس، فما سوق متاع حيوانات يصير كل نهار حد، فما عائلة شريت، فما بو شري هز ولده وشري له حيوان، الوليد حب حيوان نشري الحيوان وروح به للدار، والحيوان هذاك جاني نهار لحد باش يعملوا باش يلقح باش يعمل كل ما هو وقاية، وهزوا السيد وروح به للدار. نفس الحيوان هذاك جاني نهار الاثنين جابته الأم باش تابوندوني باش تعطيه، على خاطر تو سامبلومون الحيوان اللي شريته يوسخ في الدار. معناتها في 24 ساعة المضاربة متاع الآراء ما بين البو والأم صارت، والديسيزيون والقرار تاخذ ان الحيوان اللي خذيناه هذاك ببساطة نجم نطيشه كأنه أوبجي، معناتها ما لي حتى ناخذو نشريو نهار الاثنين، مثلش نصرفو ونهار نشريو نهار الأحد نصرف عليه ونهار الاثنين نطيشه. كيفاش معناتها ما نجمناش نلقاو حتى حل وسط، حتى نقبلوا الفكرة، حتى نحاولوا نتأقلموا مع الحيوان هذايا مدة أسبوع أسبوعين بلكش الفكرة تتبدل. والصغير اللي حب يبدل رأي الأم ما نجمش، ما عندوش حتى سلطة، معناتها شد هذايا شريناه وعملناه له ولقحناه له كذا، ما كريته نهار الأحد خذوا. تضافر جهود الأسرة والإعلام لتغيير نظرة أبنائنا للحيوانات يمكن أن يكون له ثماره، ولكن إن كانت الأسرة كما سمعنا رافضة لوجود حيوان ولو حيوان صغير في البيت ليؤنس ابنهم أو ابنتهم، وزد على ذلك وسائل الإعلام والتلفزات المختلفة التي تبث برامج مثل برنامج السيرك مثلاً، أو لا ترفض قطعاً أن يتقدم ممثل شهير ليلقي خطاباً يخفي في طياته كرهاً للحيوان وتعاملاً سطحياً بل وعمودياً معه، يبين وبوضوح أن نظرة المواطن العربي للحيوان هي نظرة دونية جداً، وبالنسبة له فكل الحيوانات خلقت لخدمته لا غير، إما لتؤكل أو ليمتطيها أو لتعينه على حمل أغراض ثقيلة أو حتى لاستخدام جلودها لإرضاء رغبته الأنانية في امتلاك حقائب باهظة الأثمان. وحتى نوضح أكثر لمستمعينا ما حصل مع محمد رمضان من قبل جمعيات الرفق بالحيوان التي طالبته وبشكل واضح بالاعتذار رسمياً وأمام الجماهير عما بدر منه في مشهد عنيف جداً مع حصان وصفه بالخيانة. أما الجمعية فقد كتبت في بيانها: نطالب بتوضيح عاجل من الشركة المنتجة في برومو مسلسل موسى حيث يظهر أحد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلاً: أنت خاين لازم تموت. جمعية الرفق بالحيوان طالبت كذلك محمد رمضان كما قلنا بتوضيح عاجل، وقالت: تم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان، كما هو واضح وفي ذات اللحظة يندفع الحصان للخلف بقوة شديدة ويسقط بشكل قاس ومهين على الأرض. وجاء في البيان كذلك: بالرغم من أننا لم نفهم ما هو نوع الخيانة التي من الممكن أن يقوم بها ذلك الكائن الجميل، ولكن ما حصل معه يقع تحت بند الاستعراض لإظهار جحود الشخصية، إلا أن تطبيقها تجاه حيوان هو أمر خاطئ ورسالة عنف غير مبررة، وخاصة أمام أطفالنا،

إذن فالخلاصة مستمعينا بعدما سمعنا شهادات من ضيوفنا هو أن مجتمعاتنا العربية تحتاج فقط للوعي لا غير في تغيير أساليبها للتعامل مع الحيوانات، فالحيوان جزء لا يتجزأ من حياتنا، ولكن الفرق يكمن في كيفية تعاطينا معه والاهتمام به، فإما أن نعذبه ونسلبه حريته ونستخدمه لمصالحنا الخاصة بشكل أناني من دون أن نتساءل عما يحتاجه أو ما إذا كان يتألم، وإما أن نرتقي بسلوكنا معه ونغير أساليبنا إلى درجة بناء علاقة صافية تقوم على الرفق والحب وتجعلنا نعيش في تكامل مع الحيوانات المحيطة بنا. ما رأيكم أنتم في الموضوع مستمعين؟ وكيف هي علاقتكم بالحيوانات؟ اتركوا لنا كل تعليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.